بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم، لو كان الشرط على نحو الشرط المتأخر وفرض وجوده كان الوجوب المفروض به عاليا أيضا. الواجب المعلق على مسلك صاحب الفصول تقدم من قوله الوجوب فيه حاليا فعليا والواجب مقيدا بزمانه الخاص. فإذا للوجوب الفعلي يترشح الوجوب على المقدمة، يترشح الوجوب على المقدمة لأن وجوب المقدمة ناشئ عليه السلام ناشئ من وجوب الواجب، ناشئ من وجوب الواجب وحالبر. لكن هناك بعض الواجبات مشروطة أي لا وجوب لها بالفعل. كيف قيل بوجوب تحقيق مقدماتها قبلها؟ قال بل كل واجب مشروط إذا جزمنا وعلمنا على أنه في صفه الخاص، في صفه الخاص يتحقق، مقدماته التي وجودها مفروض، وجودها مسلم به هذه المقدمات، وإن كان الواجب مفروضا يجب تحقيقها الآن حتى لا يفوت الواجب في حينه، حتى لا يفوت الواجب في حينه. فالواجب المشروط الذي فرضت مقدماته مسلمة في تحققها يجب تحقيقها، ومثل هذا الواجب المشروط في النتيجة مع الواجب المعلق لصاحب الفصول يكون بشكل واحد. مثلا هذا تجب مقدماته وذاك تجب مقدماته، أقرا العبارة. نعم، لو كان يعني الواجب المفروض لا نقول بوجوب مقدماته لأنه لا وجوب لها، لا وجوب للواجب فرضا عن مقدماته المترشحة الناشئة من وجوب الواجب، لكن قد يكون الواجب مفروضا في بعض الأحيان وتجب مقدماته. نعم، لو كان الشرط في الواجب المشروط، في الواجب المشروط على نحو، كيف يكون الشرط؟ بأي كيفية؟ على نحو الشرط المتأخر، الشرط متأخر، على نحو الشرط المتأخر، يعني أخذ أن يكون شرطا متأخرا، وإذا كان شرطا متأخرا كيف يكون واجبا الآن؟ قال الآن على نحو الشرط المتأخر وفرض وجوده، أي وجود الشرط المتأخر، أي وجود الشرط المتأخر وفرض وجوده، يعني فرض وجوده يعني فرض أن هذا الشرط المتأخر محقق أنه يتحقق باليقين وبالواقع وبالجزم أنه يتحقق هذا الشرط، وإذا تحققت الشروط تحقق المشروط كما تحقق، تحقق المشروط. فإذا مثل هذه الشروط التي تكون لواجب نعلم بالمئة مئة فرض وجودها، مثل هذا الواجب في الحقيقة يكون واجبا مطلقا لا واجبا مشروطا. أقرأ العبارة. وفرض وجوده أي الشرط أي الشرط فرض وجوده أي فرض تحققه كان الوجوب المشروط به بهذا الشرط وكان الوجوب المشروط به كان الوجوب المشروط به الوجوب مشروط بهذا الشرط ونحن فرضنا أن هذا الشرط يقينا متحقق واخر عبارة يقينا وبالمئة حاصل التحقق بهذا الشرط إذا كان الشرط يقينا حاصل التحقق المقدمات إذن لأن المشروط أصبح لوجود شرطه المفروض المحقق يقيني المقدمات إذن يجب تحقيقها واخر عبارة الحمد لله وكان الوجوب المشروط به كان وجوب الواجب المشروط بهذا الشرط حاليا أي فعليا فإذا للجبن بالشرط الذي منه ينشأ المشروط صار المشروط أيضا كأنه متعقب وإذا صار المشروط كأنه متعقب وجبت المقدمات جميعا حاليا أيضا في المعنى أنك الواجب المعلق أيضا أي كالواجب المعلق فإذا نقول كل واجب ولو كان مشروطا إذا عرفنا أن شرطه يقينا يتحقق فأنه خرج من كونه مشروطا إلى كونه فعليا لأننا نعلم إذا أردنا أن نحققه في ظرفه المعين يفوت فإذا كان يفوت يجب علينا أن نحقق الأمور والمقدمات حتى نتمكن من تحقيقه لكي لا يفوت لجزمنا بحصول الشرط يقينا كان الوجوب به نفسه حاليا أيضا فيكون فإذا كان الوجوب حاليا للجزم بالشرط فيكون وجوب سائر المقدمات الوجودية وعندنا مقدمات وجودية وعندنا مقدمات وجودية المقدمات الوجودية التي يتوقف وجوب الواجب عليها كالاستطاعة للحج والمقدمات الوجودية كل مقدمة يجب علينا أن نوجدها من أجل أن نتوصل إلى الواجب بواسطتها وسلوله فيكون وجوب سائر المقدمات يا مقدمات الوجودية للواجب أيضا حاليا كل مقدماته الوجودية لأننا فرضنا الواجب فعلي لحصول وتيكون شرطه كل مقدمات يجب علينا أن نسعى من أجل تحقيقها فيكون وجوب سائر المقدمات الوجودية للواجب أيضا حاليا فمثل الاستطاعة واجب مفرد نعم الواجب المعلق كلامه واضح الوجوب فعلي والواجب متأخر بعد كون الوجوب فعليا يترشح من وجوده وجوب على مقدماته فتجب المقدمات تبعا لوجوبه واضح العبارة كلامنا ليس في الواجب المعلق كلامنا في الواجب المشروط لكنه في مشروط فرض بكيفية خاصة وهو الجزم بحصول شرطه فإذا حصل الجزم بوجود شرطه صار كأنه مطلق وإذا صار مطلق صارت مقدماته الوجودية واجب تحقيقها بل سيكون كذا سيكون وجوب سائر المقدمات الوجودية للواجب أيضا حاليا فمثل الاستطاعة بالنسبة إلى الحج من المقدمات الوجودية المقدمة الوجودية مولولا المقدمات الوجودية نحن لا نتكلم عنها كلام وين في المقدمات الوجودية والكلام في المقدمات الوجودية مثل من تستعي لتحصيل الجواز وبذل المال والسعي في تحيين القافله وما فات لها المعبى عنه بلسان القدماء الزاد وراحله علينا ان نبحث ونسعى لتحقيقها جميعا. اذا سلمنا تحقق الواجب وحصول شرطه. ما هو الفرق بين الواجب المعلق وبين الواجب المفروض بهذا الوجه وبهذه الصفات المعينه؟ قال وليس الفرق بينه اي بين الواجب المفروض بهذه الاوصاف بينه اي بين الواجب المفروض بهذه الاوصاف الخاصه وبين الواجب المعلق وبين الواجب المعلق حينئذ يعني حين كون الواجب المفروض حين كون الواجب المفروض شرطه مفروض الوجود شرطه مفروض الوجود حينئذ بينه وبين المعلق حينئذ إلا كونه أي الوجود إلا كونه أي الوجود مرتبطا بالشرط الواجب المشروط الوجوب مرتبط بالشرط مو لا فإن فرض الشرط محققا حتميا فإن الواجب صار فيه متحققا وإذا كان الشرط ليس مفروض الوجوب فالواجب على عدم إطلاقه أي لا وجوبه أي مشروط أي كان مشروطا مشكوريا إلا كونه أي الوجوب مرتبطا بالشرط الوجوب بالواجب المشروط مرتبط بما بالشرط في الواجب المشروط بخلافه بخلاف المعلق الوجوب فعلي بخلاف المعلق الوجوب فعلي الحج بعد الاستطاعة صار وجوبه فعليا وإن كان الواجب وهو القيام بالعمل مقيد بما في أيام الموسم بخلافه بخلاف المعلق وإن ارتبط به أي بالشرط وإن ارتبط به أي بالشرط الواجب في المعلق أيضا الواجب في المعلق مرتبط بالشرط لولا تحقق شرطه بالفعل لما صار وجوبه فعليا واضح العبارة تنبيه تارة الشرط متحقق الوجود واقعا هذا يخرج الواجب عن كونه مشروطا الى كونه هو منجزا فعليا معلقا او منجزا بالفعل كل الجهات فيكون مطلقا على كلها كلامنا ليس في هذا هذا من افراد من؟ من افراد الواجب المطلق منجزا كان او معلقا كلامنا في من؟ في واجب مشروط لكن لدراية خاصة وعلم معين شرطه مفروض الوجود وقدر يعني نجزم جزما عقلائيا على ان شرطه سيتحقق حتما ويقينا واضح المثل لا نتكلم على الفروض العقلائيه اما الفروض الحكميه يعني تحققه حتما وبالمئة مئة بالدقة العقلية الحكمية ما نتكلم لأن مدار الأحكام علينا على مجال العرف على مجال العرف العرف قد يرتبون العلم على الأمور المعلومة بالوثوق والاطمئنان يعتبرونها علما والحال هي ليست بعلم حكمي وإن كانت علما عرفيا عاديا تنبيه قد انقدح أي اتضح وتبين من مقاوي ما ذكرناه أن المناط والعلت في فعليتها أي مسألة تنبيه أنه يريد أن يفصل ما تقدم من الحقائق من الأمور إن المناط في فعلية وجوب المقدمة الوجودية، وعندنا مقدمة وجودية لا وجوب إلا بها، وعندنا مقدمة وجودية إذا وجب الواجب وجبت تبعا له، وكان علينا أن نبذل أقصى جهدنا من أجل تحقيقها. مثلنا إذا وجبت الصلاة وجب علينا أن نسأل عن القبلة، وجب علينا أن نحقق الساترية، وجب علينا أن نسعى إلى الطهارة. وضع السادس الصلاة من المقدمات الوجودية. فإذا إن المناطة يعني إن العلة في فعلية وجوب المقدمة الوجودية. كيف تكون المقدمة الوجودية فعلية يجب الانبعاث والاندفاع إليها؟ فعلية في فعلية وجوب المقدمة الوجودية وكونه وكون وجوب المقدمة وكونه أي وكون وجوب المقدمة في الحال يعني فعليا، هذا في الحقيقة عطف تفسير، هذا في الحقيقة عطف تفسير. وكونه في الحال كيف يكون، كيف يكون الوجوب للمقدمة فعليا؟ قال بحيث يجب على المكلف تحصيلها. المقدمة الوجودية إذا صارت فعلية صار على المكلف أن يبذل جهده من أجل تحقيقها، لا أنه يجلب فإذا تحققت من باب الاتفاق يحقق الواجب، لا، عليه أن يحققها لتحقيق الواجب. بحيث يجب على المكلف تحصيلها، تحصيل المقدمة الوجودية هي فعلية. إن المناطة في فعلية وجود المقدمة، ما هو المناط؟ إن المناطة هي فعلية وجود فيها، إذا وجب المقدمة وجب فصارت فعلية لأن وجودها وجود مقدمي أي تبعي أي ظلي، وإذا كان الشيء تبعيا ظليا لا وجود إلا بمن؟ إلا بالمتبوع. هي فعلية وجوب ديها أي للمقدمة الوجودية. فإذا صار الواجب واجبا في الفعل ترشح منه الوجوب على المقدمة، وإلا فلا ترشح. هي فعلية وجوب ديها ولو كان ذو المقدمة، ولو كان ذو المقدمة أمرا استقباليا كالمعلق، أمرا استقباليا كالواجب المعلق، لأنه تقدم أن الواجب المعلق وإن كان التعليق مرتبط بنفس الواجب لكن وجوبه بالفعل، وإذا صار الشيء واجبا بالفعل وصار من مصادق الواجب المطلق ترشح منه الوجوب على من؟ على المقدمات. ولو كان أمرا استقباليا، هذا مثل من الأمر الاستقبالي، مثل كل وقت كنا نضرب مثال الحج بعد الاستطاعة، مثل له الحج بعد الاستطاعة أصبح الوجوب فيه فعليا، وإن كان الواجب مقيدا بالموسم فيجب علينا أن نبذل الجهد لتحقيق المقدمة. لأن كثير ثم هذا الأمر موجود، الصوم غدا لا وجوب له الآن ولا وجوب له في الليل قبل أذان الفجر، لكن على الإنسان إن كان جنبا أن يغتسل، وكذلك على الإنسان إن كان لا يعرف بعض الأحكام أن يتعلمها قبل دخول يوم الصوم. قال مثل من؟ ولو كان أمرا استقباليا كالصوم في غد، الصوم الآن متحقق لكن واجب هو ولوجوده تجد هذه المقدمات. لو ضرب مثال بالحج لكان أولى. أيوة المناسك أحسنتم، والمناسك في الموسم، والمناسك في الموسم، المناسك في الحقيقة في الموسم المعين، القيام بمناسك الحج بأعمال الحج في الموسم أي في الزمان المعين، وإن كان الوجوب للاستطاعة فعليا، وإن كان الوجوب للاستطاعة فعليا. فإذا نقول قد صوموه غدا وجوبه فعلي، وان كان ضبط الواجب وان كان ضبط الواجب غدا بلي، ولو كان امرا استقباليا كان وجوبه وجوب الواجب مشروطا بعد ارض الواجب، قاعد يعدد منه قاعد يعدد منا الواجبات التي وجوب المقدمة بالفعل. قال كان وجوبه مشروطا، يعني حتى ولو كان الواجب من الواجبات المشروطة لكنها مشروطة مفروض شرطها، أي مفروض التحقق إذا كان الشرط مفروض التحقق كما تقدم الآن. وكما تقدم قلنا مثل هذا المشروط الذي شرطه مفروض التحقق يكون بحكم من؟ يكون بحكم الواجب المعلق، فتجب فتجب مقدماته في الواقع يصير وجوب مطلق. كان وجوبه أي الواجب مشروطا، أي الشرط في هذا الواجب مفروض الوجود ولو بعد شهر، أي الشرط في مثل هذا الواجب المشروط مفروض الوجود ولو بعد شهر. كان وجوبه مشروطا بشرط موجود أخذ الشرط فيه، بشرط موجود أخذ الشرط فيه أي في الوجود، واضح؟ كأنه أخذ الشرط موجود، يعني فرض وجوده محققا بالفعل ولو متأخرا، ولو كان الشرط متأخر، الشرط الآن مو متحقق، الشرط متأخر، لكن للجزم بوجوده كأن الواجب المشروط أصبح فعليا، وإذا أصبح تقدمت الكلمات بنفسه أصبح فعليا، وإذا أصبح فعليا منه يترشح الوجوب على من؟ على المقدمات الوجودية، أو كان وجوبا مطلقا، أو مطلقا أي أو كان وجوبا مطلقا منجزا، إذا كان الوجوب مطلقا منجزا يقينا بلا شبهة في هذه الصورة المقدمات الوجودية يجب تحصيلها. أو مطلقا منجزا كان أو معلقا، لأن المعلق لا ننسى أن المعلق والمنجز كلاهما من أقسام وأفراد الواجب مطلق، كان مطلق أو مطلقا منجزا كان هذا المطلق أو معلقا. صح العبارة؟ يعني ستجد مقدمة فيما يقول المعلق، المعلق تجب مقدماته لكن بشرط أن لا يكون من هذا القبيل الآتي، فإن كان من قبيل ما يأتي فلا تجب. الآن يضرب لنا أمثلة، الواجب أطلق بكيفية خاصة فسقط عن الوجود، أو كان معلقا لكن يا معلق فيما إذا لم يكن المعلق عليه، فيما إذا لم يكن المعلق عليه مقدمة للوجود، أما إذا علق بنحو كان معلقا على مقدمة بها يجب، فيقينا مثل هذا المعلق لا يجب، وإذا لم يجب لا تجب مقدماته معلقا، بل أو معلقا فيما إذا لم يكن، لكن نفيها مو إثبات، فيما إذا لم يكن المعلق عليه مقدمة للوجود أيضا، بل مقدمة للوجود فقط لا للوجود، يعني لو كان المعلق عليه علق على مقدمة وجودية كلام المتين فيكون المعلق الذي تكلمنا عنه، أما إذا علق على مقدمة وجودية فهذا يخرج عن محل بحثنا، بل فيما إذا لم يكن مقدمة للوجود أيضا، يعني شنو؟ يعني شنو أيضا؟ يعني إذا كان مقدمة للوجود والوجود معا فمثل هذا لا وجود فيه، لأنه أصبح مقدم ومعلق على من؟ على مقدمة الوجوبية ووجودية، وما علق على أمر الوجوبي لا يجب. نحن نحتاج إلى معلق على أمر الوجودي مثلا، بل لا، إذا فيما إذا لم يكن المعلق عليه مقدم للوجود أيضا، يعني في المعنى يعني بل للوجود فقط، أو مأخوذة المقدمة، أو مأخوذة المقدمة في الواجب ثم أخوذ المقدمة في الواجب، على نحو يستحيل أن يكون الشرط موردا للتفريق. في بعض الأحيان الشيء يعلق على شرط، لكن لا يعقل أن يكون ذلك المقدم وذلك الشرط موردا يعني محلا للتفريق، لأنه أخذ عنوان المسافر. يقول القائل المسافر عليه أن يقصر، هذا يقدر يبذل الجهد لتحقيق عنوان السفر؟ إذا تحقق عنوان السفر بعد ما عنده مقدمة حتى يفعل عنه، فإذا إن تحقق عنوان السفر تحقق الحامل وهو القصر. أما إذا لم يتحقق عنوان السفر ما يتمكن أن يحقق السفر، لأن السفر هو موضوعه في الحقيقة، وإذا كان السفر موضوع بحثه فلا يكون مقدمة لشيء، وإذا أراد أن يحققه بعد تحقيقه يكون تحصيلا في الحاصل، وتحصيل الحاصل من أبدأ البديهيات العقلية، لأن الشيء لا يعطى لنفسه ولا يسلب عن نفسه، سلبه عن نفسه محال وإعطاؤه لنفسه محال ثاني. أو مأخوذة المقدمة في الواجب على نحو، أخذت هذه المقدمة على نحو يستحيل أن يكون ذلك الشرط وتلك المقدمة موردا أي متعلقا للتفريق. هذا مثل من لا يمكن أن تكون المقدمة يتوجه عليها التفريق لكي تمتثل وتحقق. قال كما إذا أخذ الشرط وأخذت المقدمة عنوانا للمكلف، أخذت عنوانا كالمسافر، عنوان السفر من العناوين فلا يكون مقدما لشيء، لأن به يتحقق الموضوع، وجوده يوجد الموضوع فلا نحتاج إلى تحقيق شيء، وبانعدامه ينعدم الموضوع فلا يبقى شيء. كما إذا أخذ عنوانا للمكلف كالمسافر، المسافر هو عنوان من العناوين، والحاضر المسافر حكمه أن يقصر، والحاضر حكمه أن يتم، والمستطيع المستطيع العنوان من العناوين، إذا حصل لا يحصل، وإذا فقد لا يتبع، بل والمستطيع إلى غير ذلك، يعني إلى غير ذلك من العناوين والشروط والمقدمات التي تؤخذ فتكون عنوانا لموضوع الحكم. فإذا هذا أيضا من الواجب المعلق الذي لا يجب علينا أن نحقق المقدمة، إن تحقق سعينا من أجل تحقيق ما يأتي من بعدها، يعني إن تحقق كون الإنسان مسافرا بعد ذلك يبحث عن أمر آخر وهو القاصر، أما السفر فليس أمرا يكتسب ويحصل. أرجع إلى هذا الفرد الثالث، واحد مختلف. الفرد الأول هو المعلق الذي حدث على أمر وجودي، الفرد الثاني الذي كان العنوان عنوانا للموضوع، يعني كان الشرط عنوانا للموضوع، الثالث الخارج، شقان من المعلق الخارج عن البحث الذي لا وجود له، الأول المعلق على أمر وجودي، الثاني المعلق على شيء يكون ذلك شيء هو عنوان للحكم، هذا أيضا ليس من المقدمات التي نتكلم عنها، الثالث أو يعلى الفعل المقيد باتفاق حصوله، يعلى هذا الفعل المقيد بقيد، لكن إذا حصل ذلك القيد من باب الاتفاق فمثل هذا أيضا لا يجب علينا أن نبحث عنه لأنه قيد بحصوله الاتفاقي. واحد عبارة أو يحل الفعل المقيد باتفاق حصوله أي باتفاق حصول ذلك الشر. يعني لو حصل ذلك الشر من باب الاتفاق لوجب عليك أن تفعل كذا، بل على اتفاق حصوله وتقدير عطى التفسير وتقدير وجوده. يعني إذا فرض وجوده وتحقق من نفسه لأسباب لم تحققها أنت يجب عليك أن تحقق ذلك الواجب بلا اختيار كطلوع الشمس لوجود الصلاة وكثير من الأمور المقيدة بأمور خارجة عن القدرة أو لا مقيدة بأمور لو حصلت من باب الاتفاق مطلقا سواء كانت مقدورة أو غير مقدورة. كما لو قال القائد أكفن زيدا إن جاءك، من وظيفتي أن أبحث عن زيد لكي يأتي إلي، ولا من وظيفتي أن أقهر زيدا للدخول في الدار لكي أفتن زيدا. لكن لو جاءني اتفاقا لوجب علي أن أفتنه، بل بلا اختيار بعض الأشياء الاتفاقية بلا اختيار مثل من كطلوع الشمس وأمثال هذه الأمور كسوف وكسوف وما شابه أحسنتم كطلوع الشمس والكسوف والكسوف أو باختياره بلا اختيار أو باختياره أو لا هي قابلة أن تكون بالاختيار متحققة لكن أريد حصولها الاتفاقي. واضح المثل؟ ذلك الشر لو سعينا سعينا لتمكننا من تحقيقه، لكن أخذ الشرط وجوده على نحو اتفاقي يعني لو حصل من باب الاتفاق فلي أو باختياره موردا للتكليف كالحج مثل من كالحج لو حصل في الاستطاعة اتفاقا يكون واجبا. أما أنه هل من واجبنا أن نبذل الجهد لكي نصبح أغنياء متمكنين من الحج؟ فنقول كلا، لم يرد هذا في كتاب وما قاله عالم. فإذا ليس من وظيفة أي إنسان أن يسعى سعيه لجمع مال للذهاب إلى الحج لأن يصير نفسه غنيا، هذا مكفي. لكن لو حصلت الاستطاعة لوجب الحج. بل تفرق ابذل الأفضل على كل إذا حصلت بهذا الشرط صارت مثلا. فإذا المقيد على الأمر الاتفاقي تارة مقيد بأمر خارج عن القدرة والاختيار وتارة مقيد بأمر وإن كان اختياريا لكنه أريد حصوله الاتفاقي أو باختياره موردا ضرورته أنه أي شرط ضرورته أنه أي شرط لو كان مقدمة لو كان مقدمة الوجود الوجوب أيضا لو كان شرط من مقدمات الوجوبية لا يكاد يكون هناك وجوب إلا بعد حصوله أي بعد حصول الشرط. واضح؟ يعني بين المطالب السابقة ما عنده شيء جديد. وقال وإحنا معدنا الوجوبية الوجوبية لا تفيد الوجوبية بلي الآن قاعد يبين ضرورته بلي ضرورة أنه لو كان مقدمة الوجوب أيضا يعني لو كان ذلك الشرط مقدمة وجوبية لا يكاد يكون هناك وجوب إلا بعد حصول الشرط. وبعد حصول الشرط إذا حصل الشرط بهذه المقدمة الوجوبية يعني أنا أحصل بعد ذلك أحصل حق. فإذا إذا حصلت تلك المقدمة الوجوبية يجب الحج. إذا حصلت بعد تحصيلها وحصلها لا. فإذا الحج يتوقف على مقدمة وجوبية وهي الاستطاعة. أما إذا حصلت المقدمة الوجوبية من باب الاتفاق فليس من وظيفتي أن أحققها لأن تحقيقها بعد حصولها تحصيل حاصل. وبعد حصول الشرط وبعد الحصول يعني وبعد حصول الشرط الاتفاقي الذي كان مقدمة وجوبية يكون وجوبه يعني شنو يكون وجوبه يعني يكون الدفع والبحث إليه لإيجاده وتحقيقه يكون وجوبه يعني يكون الحكم عليه بالوجوب على ذلك الشرط يكون وجوب الشرطي طلبا عاقبين وعلى العبارة إن شاء الله. كما أن الشرط هذا القسم الأول، مو قلنا في القسم ولا قلنا في القسم ثلاثة أقسام يخرج الواجب المعلق وجوبه عن كونه وجوبا. القسم الأول قلنا إنه يكون تحصيحا، كما أنه القسم الأول المقدمة الوجوبية. القسم الثاني والثالث كما أن الشرط إذا أخذ على أحد النحوين، يعني نحوين المتأخرين، على أحد النحوين أي أخذ عنوانا، يعني أخذ عنوانا أو بنحو الحصول الاتفاقي، كما وأنه إذا أخذ الشرط على أحد النحوين مثل المتأخر مثل المثال الثاني يكون كذلك، يعني يكون من باب تحصيل الحاصل، يكون كذلك أخذ الشرط على نحو الاتفاق، فإذا حصل فلا يعقل أن أحققه بعد حصوله. أخذ الشرط على نحو العنوان، فإذا صار الشخص معنونا بعنوان المسافر فلا يتمكن أن يسعى لتحقيق المسافرية لنفسه، بل يكون كذلك أي يكون وجوبه تحصيلا للحاصل أيضا، فلولا يحصل الشرط كالسفار، فلو لم يحصل الشرط كالسفار لما كان الفعل كالقاصر موردا للتكليف. واضح العبارة؟ أكررها. فلو لم يحصل الشرط مثل ما نشر كالسفار كالحضار، فلو لم يحصل الشرط لما كان الفعل فالصلاة قصرا مثلا موردا للتكليف، لأن ماكو موضوع حتى يترتب عليه خوف سالبة بانتفاء الموضوع، موردا للتكليف ومع حصول الشرط، يعني وإذا حصل الشرط بأن أصبحت مسافرا أو أصبحت حاضرا أو أصبحت مستطيعا ومع حصوله لا يكاد يصح تعلقه أي الوجود، تعلقه أي الوجود والبعث والدفع به أي بذلك الشرط، لأنه من تحصيل الحاصل. واضح العبارة إن شاء الله. فهم. إذا عرفت ذلك، أي إذا عرفت أن الواجب قد يكون واجبا مشروطا، ومع كونه واجبا مشروطا قد تجب مقدماته موجبنا لفرض تحققها، إذا عرفت ذلك فقد عرفت أنه ضمير شأن لا إشكال أصلا في لزوم الاتيان بالمقدمة، لا إشكال أصلا في لزوم الاتيان بالمقدمة قبل زمان الواجب. في بعض الأحيان الواجب موصولة في المقدمة قلنا تجب لأنها مفروضة وجود، إذا لم يقدر الإنسان عليه على الواجب، إذا لم يقدر أي إنسان عليه أي على الواجب بعد زمانه، بعد زمان الواجب، إذا عرفنا أن هذه المقدمة مفروضة التحقق، وإذا فوتناها فيفوت الواجب في زمانه، فإذا يجب علينا أن نحقق تلك المقدمات حتى يتحقق الواجب في ظهره وزمانه، لأنه لا يقدر على تحقيق الواجب في ذلك الزمان. بل أرجو التوجه، فقد عرفت أنه لا إشكال أصلا فيما، لا إشكال أصلا فيما كان، أي فيما مرتبط بلا إشكال، فيما كان وجوبه أي الواجب حاليا مطلقا، يعني كان الوجوب الحالي وجوبا حاليا مطلقا، أي سواء كان منجزا أو معلقا، لأنه على كلا الشقين هو واجب الوجوب الفعلي، إخراج مطلق فيما لا إشكال فيما كان وجوبه حاليا مطلقا هذا التوجه، ولو كان مشروطا بشرط متأخر، ولو كان مشروطا بشرط هذا الشق الذي قلنا هو والواجب المعلق بشكل واحد بالنتيجة، ولو كان الواجب مشروطا بشرط متأخرا كان معلوم الوجود، لكن من يشروط من الشروط المفروضة وجود في ظرف الواجب، مثل هذا تجب مقدماته ولا تجب، مثل هذا أيضا تجب مقدماته لأنه قد يفوت بالدين كما لا يخفى. ضرورة تعليل لعدم الإشكال، ضرورة تعليل لعدم الإشكال، ضرورة فعلية وجوبه هذا الواجب في الحقيقة أصبح فعليا لأننا فرضنا شرطه متحققا، ضرورة فعلية وجوبه أي الواجب في هذه الصورة التي تكلمنا عنها دليل، وتنجزه أي الواجب بالقدرة عليه أي على الواجب بتمهيدي يعني بسبب تمهيدي مقدمة إلى الواجب، نمهد المقدمة لأننا نعلم بحصوله لأن شرطه حتمي بالتحقق في حينه بتمهيدي مقدمة في أي الواجب، وإذا كان الواجب من المشروط بهذا النحو فيترشح منه أي من الواجب المشروط بهذا النحو الوجوب عليها على المقدمة وأقل مثلا، لكن بناء على الملازمة لأن قلنا الوجوب من ذي المقدمة على المقدمة مبنائيون، الوجوب الشرعي لا ننسى الوجوب الشرعي الترشح من الواجب على المقدمة مبنائيون، ولذا قال على الملازمة يعني بناء على الملازمة بين وجوب الواجب ووجوب وجوب المقدمة أي وجوب ذي المقدمة والمقدمة، ولا يلزم منه كما توهم المتوهم محذور وجوب المقدمة قبل وجوب لها، ولا يلزم منه محذور يعني قد توهم المتوهمون أنه يلزم هنا محذور عقلي من أنه كيف تجب المقدمات قبل الشيء، وش قلنا قال لا ولا يلزم منه محذور وجوب المقدمة قبل وجوب ديها، لأنه حسب الفرض أن جميع هذه الصور التي تقدم ذكرها مع الواجب المشروط الذي بهذا الفرض الخاص كل هذه الصور من المطلق ومن المطلق بشكله ومن المشروط بهذا النحو كلها الوجوب كأنه فعلي، فإذا كان الوجوب فعليا كانت المقدمة تابعة له، وإنما اللازم بل يلزم شيء واحد، وإنما اللازم الإتيان بها أي بالمقدمة شيء واحد، يلزم أن نأتي بالمقدمة قبل الإتيان بالواجب، بل يلزم أن نأتي بالمقدمة قبل الإتيان بالواجب، لماذا يلزم؟ لأننا نعلم أنه لو لم يحقق المقدمة لفات الواجب في ظرفه، فإن لم تقبل هذا القول أصبر. فإن لم تقبل الوجوبة الشرعية المقدمية للمقدمة وقلت لا أقبل مثل هذه الكلمات لا تتمكن أن تتخلص من الوجوب العقلي في المقام، واضح؟ بل لزوم الإتيان بها أي بالمقدمة عقلا، فإن لم يثبت الوجوب الشرعي الآن مناص ولا فرار من الوجوب العقلي المقدم، لأنك تعلم بحكم العقل على أن الواجب بدون هذه المقدمات لا يتحقق في حينه، فيجب عليك بحكم العقل أن تحققها، بل لزوم الإتيان بالمقدمة عقلا ولو لم نكن بالملازمة الشرعية في المقام، ومثلا حتى ولو لم نقل على الفرض والتقدير بالملازمة يكفينا الوجوب العقلي، ولو لم نقل بالملازمة لا يحتاج إلى مزيد بيان، يقول هذا الأمر أنه لو فقدنا على الفرض والتقدير الملازمة الشرعية والوجوب الشرعي لما تمكن القائل أن يكون لعدم الوجوب العقلي في المقام. بل ولو لم نقل بالملازمة لا يحتاج إلى لا يحتاج هذا الكلام إلى مزيد بيان ومؤنة برهان كالإتيان بسائر المقدمات في زمان الواجب قبل الإتيان. كثير من المقدمات من بعد ما يجب الواجب يجب علينا أن نحققها أو لا. الواجب تحقق أذان الظهر أذن، يجب على الإنسان ولو بحكم العقل أن يحقق كل شيء يتوقف عليه الواجب، وفيه لا حتى ولو لم نقل بالوجوب الشرعي لبعض المقدمات بل كالإتيان بسائر المقدمات في زمان الواجب قبل إتيان. فانقدح واتضع بذلك أي بكل ما قلناه من هذه الكلمات أنه لا ينحصر التخلف التفصي عن هذه العويصة وهي أنه كيف تجب المقدمة قبل وجوب ذيها، وهي أنه كيف تجب المقدمة قبل وجوب ذيها. ما العويصة كانت؟ قال نحن حللناها وتخلصنا منها بما تقدم. وذلك أنه ضمير شأن لا ينحصر التفصي عن هذه العويصة. قال البعض تخلص عن العويصة بالواجب المحلق وهو صاحب الفصول، وتخلف البعض عن هذه العويصة بالواجب المشروط الشيخي. مثلا الواجب المشروط الشيخي الوجوب فعلي والواجب مقيد، فإذا قالوا الوجوب في الحالين متحقق، يقول نحن لا نحتاج أن نتخلص بواسطة ما تخلص به صاحب الفصول أو ما تخلص به الشيخ الأنصاري. غير توجه العبارة، فإنه انقدح بذلك أنه لا يحصل التفصي عن هذه العويصة بالتعليق، يعني بالارتباط بالتعلق يعني بالواجب المعلق الفصولي، بالتعليق يعني بالواجب المعلق، يعني نتمكن أن نتخلص ولو لم نكن بمقالة صاحب الفصول. بالتعلق والارتباط بالتعليق يعني بالواجب المعلق، أو نتخلص بمن بما يرجع إليه من جعل الشرط من قيود المادة في المشروط كما هو مكتب الشيخ الأنصاري. هل لا نحتاج إلى هذا أيضا؟ شيخنا كيف تحل المشكلة أنت؟ فانقدح بذلك عن بما قلنا أن فرض وجود الشرط في محله وتيقنه يكفي لصيرورة المشروط وجوبه فعلي لكي يترشح منه الوجوب على المقدمة. فانقدح بما قلناه أنه لا إشكال في الموارد التي يجب في الشريعة الإتيان بالمقدمة قبل زمان الواجب، مثل من الإتيان بالمقدمة قبل زمان الواجب كالغسل في الليل في شهر رمضان، المجنب يغتسل في الليل لكي يدخل متطهرا إلى شهر رمضان، كالغسل في الليل في شهر رمضان وغيره، هاي وغيره لو وغير شهر رمضان، يعني وكم من مقدمة يجب إتيانها في غير الواجب من شهر رمضان. واضح؟ يعني لا يجب أن تكون المقدمات في شهر رمضان بل غير شهر رمضان، لو كان هناك واجب وله مقدمات لكان كذلك. في غير شهر رمضان وغير شهر رمضان، أو في الغسل وغير الغسل. واضح مثلا؟ الضمير على كل، أحسنتم، لو على الغسل شفنا كالغسل في شهر رمضان وغيره وغير الغسل، أو شهر رمضان وغير شهر رمضان مما وجب عليه الصوم في الغد، ممن لو قايل أحسن ممن وجب عليه الصوم في الغد، أو من الأمور التي تحقق الوجوب للصوم في الغد إذ يكشف به بإتيان المقدمة قبل الواجب، إذ يكشف به أي بإتيان المقدمة قبل الواجب بطريق الهن عن سبق وجوب الواجب كالصوم. منظمات الإنسان يتوصل إلى الشيء من طريق لم قربة تفصل لمن طريق إن أي من طريق المعلول في تحقيق هذه المقدمات نفهم أن الواجب كان في زمانه واجبا بطريق الإن عن سبق وجوب الواجب وهو الصوم مثلا وإنما المتأخر يعني المتأخر العشر هو وإنما المتأخر هو زمان إتيان الواجب مو زمان وجوبه فإذا نكشف بطريق الإن أن الوجوب كان سابق كان متحقق ولا محذور فيه ولا محذور في تأخر زمان الواجب ولا محذور فيه أي في من أي في تأخر زمان الواجب أصلا وأبدا وبتاتا واضح العبارة واو استينافية نقطة بعد كلمة أصلا وواو استينافية يقول بعض الأمور وبعض المقدمات أيضا تجب لا لوجوب الواجب يقينا الواجب لم يكن بالفعل واجبا كمن كان قرب من سن التكليف على الإنسان وبالأخص بعد العاشرة حينما يتوجه ويتنبه للأمور عليه أن يعرف الأحكام حتى إذا ابتلي بها يتمكن من امتثالها صحيحا وإلا فمن لم يسأل عن الصوم مطلقا وأراد عند أذان المؤذن أن يقوم إلى الصوم لا يعرف أحكامه وشرائطه قد يكون يبطل الصوم بلا معرفة فلذا يقول بعض المقدمات تسمى بالمقدمات العلمية والمقدمات العلمية بحكم العقل يجب أن يتعلمها الإنسان فإذا تعلم تكاليفه حتى يصبح متهيئا للقيام بالتكليف في حينه وفي ظرفه وزمانه ما بيشي العبارة ولو فرض العلم بعدم سبقه بعدم سبق الواجب لاستحالة إذا الواجب مو واجب يقينا بلا شك ولا ريب هذا الرجل ابن من؟ ابن 11 سنة 12 سنة 13 سنة بعد ما صار عليه التكليف نافذا ثابتا لاستحالة اتفاق مقدمة في أي واجب إذا لم يكن الواجب واجبا يقينا يستحيل أن تكون المقدمة واجبة لوجوب الواجب واضح؟ لا واجبة لا وجوب للواجب حتى يترشح منه الوجوب علينا على المقدمة فإذا فقدنا الوجوب ها هنا للمقدمات كيف نجعلها واجبة وكيف نأمر غيرنا بامتثالها وتحقيقها قال فلو نفذ دليل على وجوبها على وجوب المقدمة مع كون ذي المقدمة ليس واجبا التعلم دل الدليل أنه واجب واجب عليه قبل أن يأتي شهر رمضان أن تتعلم أحكام شهر رمضان واجب عليه أن تتعلم أحكام الحج قبل أيام حتى تتمكن من تطبيقها في أيام الحج وهكذا كلامه فإذا فلو نهض دليل على وجوبها على وجوب تلك المقدمات تتعلم الأحكام قبل ضبط البلوغ كتعلم الأحكام قبل ظرف البلوغ والتكليف فلا محالة يكون وجوبها وجوب هذه المقدمات ليس وجوبا مقدميا تبعيا ظليا للواجب هذا يقين فإذا كيف تكون مقدمة قال يكون وجوبها فلا محالة يكون وجوب نفسيا في مقابل من؟ في مقابل المقدم الغير تلك كانت مترشحة من الواجب فهي مقدمات غيرية تبعية ظنية هذه لا مقدمات استقلالية نفسية وجوبها نفسيا يعني شنو من نفسي قال ولو تهيئا يعني مقدمة تهيئية مقدمة علمية ولو تهيئا ليتهيئ الإنسان قبل التكليف بإتيانها حتى يتهيئ بإتيانها في غرفها حينما يصبح واجبة وليستعد أو واستعد لإيجاب ذي المقدمة عليه حتى يتمكن إذا وجب ذو المقدمة عليه من القيام به، لأنه لو لم يعرف الأحكام لما يتمكن من ذلك، فلا محذورة أيضا. يعني لا محذورة، يعني كما وأن المقدمة قد تجب للوجوب التبعي الغيري قد تجب للوجوب التهيئي. واضح؟ أرجو توجيه الكلمة ظلت عندنا. قال ولو تهيئا، لماذا قال ولو تهيئا؟ الطريق الثاني بجد، لأن بعض الأعلام ذهبوا أن الوجوب هنا وجوب عقلي إعتيادي وليس وجوبا تهيئيا علميا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.